مستطيعا فهو يحرز الخير ويدرك الأجر. نعم. وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، فقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده. يعني إذا صام لكن انشغل عن الصلاة، لا، إذا صام ونام بالنهار وانشغل عن الصلاة مع الجماعة نقول لا، إذا صام وانشغل عن وظيفته التي يقتات منها نقول لا، إذا صام وانشغل عن ملاحظة أسرته والقيام بواجباتهم نقول لا، فإذا لم يشغله عن ما هو مهم فذلك مطلوب، وأما إذا شغله عن المهم فلا. نعم. فقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. وإلا فتركه، يعني إذا شغله عن القيام بحقوق الله، إذا شغله عن القيام بحقوق أسرته، إذا شغله عن القيام بوظيفته التي يقتات منها فإن تركه أولى، وإذا لم يشغله فهو على خير وأجر ومثوبة. نعم. ويكره إفراد رجب. ويكره إفراد رجب لأن رجب لم يرد في فضل صيامه حديث يحتج به، ولم يرد في قيام ليلة منه أو قيام ليال أو عمرة فيه أو عمل أو إحياء بعض لياليه، فلم يرد فيه حديث صحيح يحتج به، فيقول يكره إفراد رجب لأن العبادات توقيفية، يعني ليس للإنسان أن يجتهد فيها، ولم يرد نص يعتد به يذكر أن لرجب مزية على غيره. رجب شهر حرام لكن الصيام فيه، القيام فيه، إحياء بعض لياليه، لم يرد فيه نص يحتج به. نعم. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية. نعم. فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. وكره إفراد يوم الجمعة. يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع، يكره إفراده بالصيام، وقد ورد أيضا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، يعني يمكن يصوم الإنسان الخميس والجمعة، يمكن يصوم الجمعة والسبت، لكن يخصص يوم الجمعة فلا. نعم. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. فلا يصوم المرء يوم الجمعة وحده، لا حرج أن يصوم الخميس والجمعة، لا حرج أن يصوم الجمعة والسبت، لا حرج أن يصوم الخميس والجمعة والسبت، لكن إفراد الجمعة وحده فهذا لا يجوز لورود النص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وكره إفراد يوم السبت. نعم. في حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترضت عليكم، وحديث كذلك أن يفرد الإنسان يوم السبت إلا فيما فرض، فلا يصوم الإنسان يوم السبت، لكن يمكن يصوم الجمعة والسبت والأحد، يمكن يصوم الخميس والجمعة والسبت، فلا حرج في ذلك لأن النهي إنما هو خاص بالإفراد دون أن يكون هناك يوم قبله أو يوم بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.